صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا الرواية الشريفة التي ذكرت على أن كسب الماشطة كأنه مشروط بعدم المشارطة، يعني عدم تحديد الثمن في قضية الفعل وهو التمشيط، أو فعل ما يتعلق بالتمشيط كما قلنا اللي هو هذا التزيين، وأيضا أنه تقبل وترضى بما تعطى، تقبل بما يعطى عليك. وقلنا المصنف قدس الله نفسه كان بصدد توجيه هذه الرواية الشريفة أنه لماذا كسب الماشطة مشروط بعدم المشارطة، فبين أن هذه المهن عادة الأجرة المقابلة تكون بأجرة المثل، هذا لا ينافي المطالبة إذا كانت الأجرة أقل من أجرة المثل، وفي نفس الوقت أنه المماكسة المعاملة كأنه لا تلائم أهل المروءة، خصوصا إذا كان الطرف المقابل من الأطراف التي لا يبالي في الطرف المقابل، وقد يهتك العرض ويتكلم بكلام معين. فالشارع المقدس كان أمر هؤلاء أنه يا بأنت أرضوا بما يعطى لكم وأتركوا قضية المشارطة، فحفاظا على الجو العام لهؤلاء أهل المروءة. وطبعا الشيخ وغيره أيضا وجه هذا التوجيه. عندنا ذيل حتى ننتقل للمسألة الثانية، ثم ذكر مسألة أصلا هي، قال وترك مطالبة الزائد مستحب للعامل، العامل يعني الأجير، ترك يعني يستحب له أنه يترك المطالبة بالزائد، طبعا إذا ما عندنا اتفاق فهو أجرة المثل، فلا يطالب بزائد عن أجرة المثل، وإذا أكو اتفاق الأجرة المسمات أيضا لا يطالب بالأجرة المسمات، مو تعبت أكثر، اليوم كان الجو حار، مو انشغلت، بلك تزيدني، هم متفقين، فيستحب له أن لا يطالب بالزائد. طبعا العبارة هالشكل يقول وترك مطالبة الزائد مستحب للعامل، لاحظ العبارة، ترك المطالبة يعني يستحب له أن لا يطلب الزائد، مو يكره له المطالبة بالزائد، يستحب أن لا يطلب الزائد، ولعله هو الفعل ليس هكذا. على كل حال، وإن وجب على من عمل له يعني رب العمل صاحب العمل إيفاء تمام ما يستحقه من أجرة المثل، واجب على رب العمل أنه يعطي يوفيه بتمام أجرة المثل، فهو رب العمل مكلف وجوبا بالإيفاء، يعني وجوب تكليفي، وجب الإيفاء، كأن هذا حكم شرعي، وجب الإيفاء، والعامل مكلف ندبا بالسكوت وترك المطالبة، خصوصا ما على ما يعتاد هؤلاء من سوء الاقتضاء. سوء الاقتضاء يعني يلحون بالمبلغ اللي يردوه. شلون الانسان الان انت تفهم كل ساعه يقول لك يلا اعطيني اياه. الاقتضاء يعني تحصيل ما تعلق بذمة الاخر. هذا الشق الاخير اللي هو هالاحتمالات، أو لأن الأولى في حق العامل قصد التبرع بالعمل، يعني الماشطة والختان والحجام، أن الأولى لهؤلاء أن يأتوا بهذه الأعمال على نحو التبرع، وقبول ما يعطى على وجه التبرع أيضا، فأن الشارع المقدس هذه المهن ما أحب أن تقع بها نوع من الإجارة، وإنما تكون على نحو التبرع، فهو يفعل تبرع وأنت أيضا تعطيه تبرع، خلاف الإجارة اللي مبنية على تحديد المدة وتحديد الأجر، هاي ما مبنية هكذا، وإنما هذه ماشطة أو هذا خاتن أو هذا حجام مثلا، فماذا يفعل؟ يقول يأتي بهذا الفعل على نحو التبرع، أنت أيضا تطيع على نحو التبرع. فلا ينافي ذلك ما ورد من قوله عليه السلام: لا تستعملن أجيرا حتى تقاطعه. هذا يرجع للثالث. لماذا لا ينافي؟ لأن سيكون مورد آخر. المنافات كما قلنا أكثر من مرة، الموضوع مختلف أو الموضوع متحد والحكم مختلف، يلزم من عنده منافات، يلزم من عنده تكاذب. أما الآن الموضوع موضوع مختلف، ما له علاقة، هناك أجرة وأجير وتقاطع عن الشرطة، هنا على نحو التبرع، فخارج موضوعا عن مسألة الرواية. والشيخ هم ذكرها يبدو يعني ما له موجب للذكر، قد يتوهم متوهم أن هذا على نحو التبرع وهذا يرضاه، كيف إحنا نستعمل ذاك الأجير إلى أن لا نستعمل إلا أن نقاطعه، إلا أن نشارط نحدد؟ يقول ذاك موضوع الأجرة، هذا موضوع التطوع، أحدهما غير الآخر، دفع وهم ليس إلا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة تدليس الماشطة. وقلنا أن هذه المسألة فيها أكثر من سؤال لذكرها هنا، بحيث أن نلاحظ التدليس والغش لم يعني يكون في هذه الروايات ليس له عين ولا أثر، وإنما فقط لا يجوز لها أن تصل الشعر بالشعر. لماذا؟ قد تكون النكتة شيء آخر غير مرتبط بمسألتنا، وإلا حق المسألة أن تكون من صغريات مسألة الغش والتدليس، وستأتي هناك في مسألة البيع والغش، وسيأتي الغش وإلى موضوع مستقبل. وعلى كل حال الأمر سهل. نجي الآن للمسألة الثانية. المسألة الثانية هي مركبة من مسألتين. المسألة الأولى: أن يحرم على الرجل أن يلبس الحرير والذهب، وضم مع هذا حرمة التزين بالذهب والحرير، يعني حرمة اللبس ويا جماعة يعبرون حرمة التزين، أو يعطفون حرمة اللبس والتزين. هاي مسألة مستقلة. مسألة ثانية: حرمة تشبيه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. هسه التشبيه في أي شيء؟ شوية نلتفت هنا، هذا الآن عندنا حرمة التشبيه، لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة ولا يجوز بالمرأة أن تتشبه بالرجل. شنو تشبيه؟ لا ما احتاج شوية شكل عندي. التشبيه عنوان التشبيه ما هو؟ الآن نقول رجل يتشبه بالمرأة، لا ما احتاج شوية، رجل يتشبه بالمرأة في أي شيء يتشبه؟ البعض يقول يتشبه لباس الرجل بلباس المرأة، ولذلك الفتاوى كثيرة أن الرجل لا يلبس ملابس المختصة بالمرأة، والمرأة لا تلبس الملابس المختصة بالرجل، كالمنطقة والحزام مثلا، هذا كله يعبرون عن التشبيه. وتارة احنا ما ناظرين للملابس، ناظرين أن هذه الطبيعة تتشبه بهذه الطبيعة. وهذا مهم، أنا قد ما يتعرض له، شوية نلتفت. أن الرجل يتشبه بالمرأة، بمعنى يعني الرجل يتأنث والمرأة تتذكر، مو يم الملابس، وإنما التشبيه النزل على أي شيء يتشبه الرجل بالمرأة. طبعا من بالنسبة للملابس سيجينا شوف هذا مورد، والثاني أيضا نسأل عن نكتة الحرمة شنو، أن الشارع المقدس لا يريد للرجل أن يتشبه بالمرأة في الزي، يعني يلبس ملابس النساء ويكون كالمرأة، أو طبيعة الرجل تكون كطبيعة المرأة. هذا نحتفظ به، سيشوف فحوى الروايات وين توصلنا. رجل يتشبه بالمرأة عشان يسوي يعني أنث نفسه، المرأة تتشبه بالرجل يعني تذكر نفسه. فقد هذا التشبيه يريد يشير إلى قضية، وهي حرمة المساحقة وحرمة فعل اللواط. التشبيه من هذه الجهة، مو تشبيه فقط ناظر إلى الزي. هذا نحتفظ به هسه، شوف احنا وين نوصل ويا الروايات أو بعض الأعاظم ماذا قال. فاحنا عندنا مسألتين، مسألة التزيين الذهب والحرير ومسألة التشبيه. قال المسألة الثانية، قال تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب. هاي العبارة من عند تزيين بما يحرم عليه من اللبس. احنا المحرم على الرجل ما هو؟ لبس الحرير والذهب، التزين بالحرير والذهب. السيد الخوي قدس الله نفسه يقول بيانات عموم مخصوص من وجه، الدليل وارد إلى اللبس، التزيين ماكو دليل عليه. فإذا صار عندنا تزيين مع عدم صدق اللبس فلا دليل على الحرمة. البعض يقول لا، أحدهما يشير إلى الآخر كأن الذهب بما هو ذهب من طبيعته أن يتزين به من طبيعته، فكل لبس له يعبر عنه تزيين. لكن هذا قد على كل حال، بس احنا حتى لن نشتت نفسنا بالمسألة نبقى هالشكل. نعم. هذا اي اكو شيء صحيح. قال تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب، هذا التزيين حرام، هذا خبر الى تزيين. والوجه في ذلك قال لما ثبت في محله من حرمتهما الحرير والذهب على الرجال. حرمة الحرير والذهب، ما بين نكتة الحرمة، يعني حرمة الذهب حرمة اللبس وحرمة التزيين. يقول تزيين بما يحرم عليه اللبس حرام، فكلامنا احنا في التزيين مقتضى ما ذكر التزيين. قال وما يختص بالنساء من اللباس كالسوار والخلخال والثياب المختصة بهن في العادة على ما ذكره. هذا هاي المسألة الثانية، يعني يحرم على الرجل تزيينه بالذهب، وكذلك يعني يحرم وما يختص بالنساء يحرم عليه كالسوار والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات. فعندنا مسألتين، تزيين بذا ولبس ملابس النساء على ما ذكره في المسالك الشهيد قدس الله نفسه في شرحه على الشرائع. وكذا العكس، أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال كالمنطقة والعمامة، ويختلف باختلاف العادات. تلاحظون عبارته ذاكر قضية التزيين، يعني المرأة لا تتزين بملابس الرجال، أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال كالمنطقة والعمامة ويختلف باختلافه. عنوان الباب. المسألة الثانية تزيين. بعض العبارات يقولون تزين مو تزيين. طبعا المناسب هنا مثل ما قال تزيين، حتى فيها حالة من التكسب، لأن كلامنا احنا مو في الأفعال المحرمة فقط، في قضية الماشطة تكسب، ومعطية من تجي تقولها هذا أفعل أنا إلا أن تنهاني. إمام يقولها النبي صلى الله عليه وسلم فعلي لكن لا تمسحي الخرقة في الوجه، مرت علينا الرواية. فالتزيين ملحوظ بالتكسب، يعني يتصدى إلى أن يزين الرجل كالمرأة ويزين المرأة كالرجل، هذا المناسب. لكن بعض العبارات حتى في نسخ المكاسب يذكرون تزين مو تزيين، كأنه راجع إلى هذا الفعل بما هو فعل عليه حرام، هذا ما ملحوظ به التكسب، ما ملحوظ به التكسب. الأمر سهل على كل حال. قال واعترف غير واحدين بعدم العثور على دليل لهذا الحكم اللي هو تزين الرجال بملابس النساء وتزين النساء بملابس الرجال. غير واحد اعترف أنه ماكو دليل على هذا الحكم، مع أنه في المسالك ذكره، عدا نعم أقعدهم النبوي مشهور. النبوي من يعرفه؟ من يذكره النبوي؟ يعني ضعيف السند عادة، من يقولون النبوي ضعيف السند. نعم مشهور، لعله هذه الشهرة، هذه الشهرة قد تكون جابر لضعف سنده بحسب يعني المسالك. قال وهو المحكي عن الكافي والعلل، علل الشرائع المقصود الشيخ الصدوق. قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، هذا لعن الله المتشبهين، هذا جعل تفتو، هذا جعلوه دليلا على حرمة تزين الرجل بملابس المرأة وحرمة تزين المرأة بملابس الرجل، جعلوا هذا الحديث. الشيخ يقول هذا الحديث لو سلمنا الآن باعتبار ذكر بالكافي وهو مشهور أفرض دلالته أسند تام، لكن دلالته مو تامة، لأن هذا الحديث ناظر إلى شيء آخر وهو وفي دلالته قصور، لأن الظاهر من التشبه اللي في لسان الحديث هو تأنث الذكر وتذكر الأنثى، هذا معنى التشبه، لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه. ما قاعد يشبه زوج ويا زوجته، هذا أخذ الملابس لبسها لأنه باردة الدنيا، أو هي أخذت عباته لبستها، أو السترة لبستها لأن حار باردة عليها، شنو يعني هذا حرام هالمقدار؟ ماكو دليل عليه، هذا هم لبس الرجل، ما قاعد يقول أجنبي، مرأة رجل، نساء رجال، وهذه كثير ما تحصل في العوائل. أخت تلبس ملابس أخوها، أخ يلبس ملابس، أفرض نصف ساعة ساعة مو إلا تمام النهار، معنى هذا ارتكب حراما لأنه لبس هذه الملابس. الشيخ يقول أن هذه الرواية الشريفة هم استندوا إلها، فحواها مطلبها مو هذا، مطلبها شيء آخر، أنه التشبه امرأة تذكر نفسها تجعل نفسها كالذكر، والرجل يؤنث نفسه يجعل نفسه كالأنثى. هسه هو شلون يجعل نفسه؟ هو ما يقدرها، قضية تكوينية، يشبه نفسه بتشبيه الأنثى. طبعا هذه بها مسائل كثيرة تدرون، التخنيث وأشباه ذلك وتغيير الجنس، الآن مسائل حديثة في هذا الباب قد تدخل من هذه الرواية الشريفة. يقول: ويؤيده المحكي عن العلل، يعني يؤيد أن هذا المعنى، أن علي عليه السلام رأى رجلا به تأنيث. ما يعني ما ذكر المتعلق بالتشبيه، يعني ما قال المتشبهين بكذا مثلا بالنساء، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. عفوا عفوا، ما قال المتشبهين بكذا طريقه مثلا بالجنس، يعني بالجنس، يعني الرجل يشبه نفسه بالمرأة. فأقول عفوا سيدنا، مثلا اللبس مشمول لهذا الإطلاق، لبس النساء هذا ما يعبر عنه تشبه، يعبر عنه لا يجوز لبس الرجل ملابس النساء، بس هذا الذي هذا المعنى. فإذا ما شبهت، نجي الآن إلى اللبس، ما قاعد تشبه، باردة الدنيا تشملها، مو تشبه، ماكو ملابس، ماكو لبست ملابس أبوها أخوها زوجها، وين التشبه؟ عفوا سيدنا، هاي الحالة كأنه يدخل القصد، مو قضية أنه مو قصد، لبست الآن ملابس فانيلة أخوها وخلت ملابسها فوق باردة، طلعت بالشارع ولابسة ملابس البقية، لابسة ملابس رجال يوم ما لابسة، لا لابسة ملابس رجال. هم يقولون هذا ما يجوز، استدلوا بهذا الحديث. نعم، إذا أنت ذكرت أنه اللباس اللي لبسته ناظرة إلى التشبه يدخل، هسه نشوف إيه، لعله التشبه حالة من القصدية هي ممكن. قال: ويؤيده المحكي عن العلل أن علي عليه السلام رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له: اخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لعن الله، ذكر هذه الحديث الشريف. وفي رواية يعقوب بن جعفر الواردة في المساحقة، لاحظ أن فيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء. وين استعملها الإمام؟ في مورد آخر، باعتبار هذا الفعل لا يمكن أن يكون بين رجلين أو بين امرأتين، وإنما طبيعة الفعل بين رجل وامرأة، فهذه المساحقة تشبه نفسها بالرجل، وهذا الرجل يشبه نفسه بالمرأة، فيقع عليه الفعل، وتلك تحاول هي أن تفعل الفعل تشبيها لها بالرجال. فلعل النكتة في هذه المسألة ما لها علاقة بقضية الملابس. قال: وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم المخنثون واللائي ينكحن بعضهن بعضا. المخنثون ناظر إلى الرجال، اللائي ينكحن بعضهن بعضا المساحقة للنساء. فهذا ما له علاقة بعنوان الباب، مجرد لباس رجل يلبس لباس المرأة. نعم نعم، في رواية سماعة قد يظهر منها شيء له علاقة بمسألتنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عن الرجل يجر ثيابه، سأله كأنه عن الرجل يجر ثيابه، قال: إني لأكره أن يتشبه بالنساء. وعنه عليه السلام عن آبائه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. هاي العبارة في لباسها موجودة. ذاك عن الرجل يجر ثيابه أيضا بها ثياب. هنا عن يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. كأنه هاتين الروايتين تصلحان دليلا لما نحن فيه. فكأن واحد ممكن يسأل الشيخ أو يطلب من الشيخ أو يشكل على الشيخ يقول له شنو المانع احنا نلتزم بهاي العبارات، يكون هذا مسألة ثانية أنه التشبه، تشبه الرجال بالنساء هذا تحت عنوان يحرم تشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة، يا تشبه اللي هاي الروايات اللي يدل عليها اللي هو العلاقة بالمساحقة أو اللواء، هاي الروايات يدل عليها. وبنفس الوقت احنا ايضا نفتي بعدم الجواز نفس اللباس لان اكو عندنا روايات اخرى، فاحنا عندنا مطلبين وموضوعين، كل موضوع عليه روايات، ليش نحاول ان ندمجهن؟ تقول ماكو دليل، انت ماكو دليل في هذه المسألة، انت جبت رواية التشبه وجعلتها دليل لرواية الثياب، بينما احنا نقول انه رواية الثياب بها روايات، فليكن التشبه يبقى على ما افدت انت والثياب اللي هاي، والدليل عندنا هاي الروايتين اللي موجودات. فكأن هذا استدراك منه قدس الله نفسه الى ان قد يقال ان توجد رواية في الباب. كلام لا تنسون حرام، احنا قاعد نحكي بالحرمة. عفوا سيدنا، نعم. بالنسبة للمصنف قيد الدليل النبوي بعد ما كان مطلق، قيده بهاي الروايتين، رواية السماعة والرواية لا، ليش قيده؟ ماكو ليش، وين الاطلاق؟ اطلاق وين اللي موجود؟ احنا حملنا التشبه على التشبه الخاص. لا هو خب النبوي يعني الدليل مطلق، لعن الله المتشبهين، بس هنا نجي نشوف المتشبهين مطلوب منه عام، يعني سواء كان يسوي نفسه مثلا من ذكر الى انثى او يلبس ملابس النساء، هذا عام اللي نستفيد من عنده. فالمصنف ما رضى، قالوا في دلالته قصور. زين، هنا نقدر نقول انه قيد المصنف بهاي الدلاله بهاي الروايتين؟ لا لا، عفوا اسمحوا لي، هو ليش قال في دلالته قصور؟ يقول لي أن الظاهر من التشبه مو اللبس، الظاهر من التشبه التأنيث، هكذا قال. يقول هذا الرجل اسمحوا لي بس شبه نفسه بالمرأة. يقول ماذا نفهم من هاي العبارة، رجل شبه نفسه بال... الآن أسألكم سؤال، لو الآن هاي التعازي اللي يصير قضية تمثيل واقعة الطف، ايش قد يصير الآن تشابيه كله حرام؟ رجل يلبس ملابس كأنه زينب ورقية، ويجي واحد يلبس ملابس آخر، كلهن ذني حرام والتشبه هذا لباس. الجماعة ما يفتون بالحرمة أصلا، مع أنه إذا كان الدليل من قبيل التصوير، دليل التصوير تريد ترسم عالم، تريد ترسم فاسق، تريد ترسم حيوان، تريد ترسم شيء، كله حرام. جماعة ما يوقفون في هاي القضية، تحطها بمعرضة تريد يقول لك هذا حرام، ستجد النصوص. فهنا يفترض إذا صار عندنا لبس الرجل للمرأة، سواء كان مثل الغناء، الغناء سان في واحد يريد يقرأ تعزي يغني، يجوز؟ حرام. التشبيه كذلك في هكذا أمور هذا حرام، بس ما يفتون به الجماعة بالحرمة. فإذا الشيخ يقول نفض مسألة التشبه ما لها علاقة باللباس، لازم يصدق عنوان التشبه، التشبه هذا يأنث نفسه. فإذا واحد لبس ملابس النساء وخرج إلى السوق وبحركات معينة يشبه نفسه بالمرأة عن طريق اللباس، يشمل التشبه، فيصير عموم مخصوص من وجه. فإذا كان اللباس طريق إلى التشبه، لأنه شلون يشبه نفسه هو بالأنثى؟ شلون يشبه نفسه بالأنثى؟ ما يقدر يغير طبيعته، عنده بحركات معينة. الشيخ يقول لا، هذا التشبه معناتها ناظر إلى قضية يريد يأنث نفسه. يأنث نفسه وين؟ في الاتصالات الجنسية اللي هاي المساحقة تصير، معناته تريد هي تشوف نفسها رجل فتساحق أنثى، هذا التشبيه، وهذا الرجل يشبه نفسه بالأنثى فكأنه زوجة، وهذا بالعالم الآن اللي يصير زواج المثلين هو جزء من هذا، سواء كان زواج امرأتين أو زواج رجلين، بحيث هذا بالجنسية يكتبون الزوج منه والزوجة منه. هذا يقول الحديث يشير إلى هذا المعنى، هذا معناته التشبيه. أما شيء آخر نعبر عنه لبس، هذا ما موجود. اطلعنا روايات دللت أن هاي الروايات هي تصب في مصب النبوي المشهور. يجي السؤال، إذا لبس لباس النساء حرام أو لا؟ هنا نجت هاي الروايات. مطلب آخر، خليش نستفيد أيضا، نستفيد الحرمة، ذنيتش أفعال المساحقة ما حد يفتي بالكراهة، حرام كلام هناك في الحرمة. الآن هنا ذكرنا روايات بيها ثياب، بيها عنوان ثياب، أيضا حرام، يلاقد مطلب هذا مكروه وذاك حرام، فأحد ما غير الآخر. اللسان مو لسان كراهة اللي قريناه لحد الآن. الآن نجي إلى قضية الثياب، عفوا التأنيث. الظاهر هو دلالة، وهناك احتمال ولكن ضعيف، صحيح؟ نعم. واستفاد هذا الظاهر من نفس الرواية يعني المتشبهات، استظهر منها التأنيث. نعم. تشبه، هذا معنى هو لفظه، هو شوفه، وفي لأن الظاهر من التشبه أو التشبيه في نسخة، ها تشبيه من هاي فقط، مع عبارة التشبيه هذا، أنا أشبهك، شلون يشبه؟ يقول هذا أشبه نفسي بالمرأة، شلون يشبه نفسك بالمرأة؟ يقول هاي التشبيه شو معناته؟ أستطيع تمنعون الظاهر، تقول يا أبا أنا لا أشوف التشبيه أعم، شيء آخر. مو هو شنو ناظر؟ أنه التشبيه ما أقدر أحصره على اللباس، التشبيه طبيعة بطبيعة، هذا طبيعة بطبيعة، شلون يشبه الطبيعة بطبيعة؟ هاي النكتة هنا، يشبه طبيعة بطبيعة، رجل يتشبه بالمرأة، هاي طبيعة تشبه هاي الطبيعة، شلون تشبه هاي الطبيعة؟ الآن إذا باللباس فقط، قلنا لكم في العوائل البيوتات هاي تلبس الآن سترة مال الجبة مال زوجها، حرام عليك هذا، شبهت نفسك بالرجال، مو قطعا مو مرات هذا. نجي الآن إلى عفوا. نعم. لا، هذا هنا بدليل آخر، هو هذا المعنى، يعني هذا الفاعل يشمل هذا وقد روايات المساحقة. إحنا هنا يعني هالرواية شاملة هذا المتشبه عليه حرام، أما أصل الفعل هو بدلالات أخرى. قال نعم، في رواية سماعة عن الرجل يجر ثيابه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء. وعنه عليه السلام عن آبائه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. وفيهما خصوصا الأولى بقرينة المورد، شنو قرينة؟ عن الرجل يجر ثيابه، رجل يجر ثيابه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء. يقول هاي قرينة دل على أنه هذا ناظر المن إلى الكراهة، لأن هذا رجل يجر ثيابه، وجر الثياب هذا مكروه أصلا، هو في روايات أخرى أيضا أن لباسه يكون طويل ويجر، عادة النساء أهل الثراء أهل الكذا هكذا يفعل، علامة على فهذا يدل وإني أكره أن يتشبه، يدل على الكراهة. الثاني يزجر الرجل وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها، هذا النهي مثل يريد يحمله مثل نهي النبي لأمير المؤمنين: يا علي لا تفعل كذا، لا علي لا تفعل، حملوها على الكراهة. قال: فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال، يعني الحرمة في لبس أحدهما إلى الآخر هذا الحكم لا يخلو عن إشكال، لأن الروايات عمدة الروايات النبوي المشهور، والنبوي مو ظاهر منا إلى هذا المعنى، والروايات الأخرى تدل على الكراهة، فما عندنا دليل على حرمة لبس الرجل للمرأة، لباس المرأة أو بالعكس. انتهينا هسه ما يتعلق بالرجل والمرأة. اجينا الآن إلى الخنثى اللي هو الشيخ ذكر أمثلة إلها كثيرا في الأصول، هو وغيره، باعتبار الخنثى هنا يراد منها الخنثى المشكل. الخنثى المشكل يعني التي لا تعرف نفسها هل هي رجل أو هل هي امرأة. فبناء على ذلك وحرمنا قضية التزين وحرمنا قضية اللباس، بناء على ذلك يحرم عليها أن تلبس الألبسة المختصة بالرجال وتتزين بها، لأن قد تكون هي امرأة، ويحرم عليها أن تلبس الألبسة المختصة بالنساء لأن قد يكون هو رجل، وبالنتيجة راح تكون وظيفتها وظيفة خاصة. هاي مشكل موضوعا وحكما يعني. ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة. هسه شنو الرجل بمن يتزين؟ افرض لبس الساعة إضافة إلى الوقت، هذا فالتزين خاص مثلا، أو التختم الخاص تختم الرجال، مو ناظرة فقط إلى كونه مستحب، لا بتزين، ذني من مختصات الرجل فكنت تتركن. وكذلك الذهب اللي هو زينة المرأة أيضا كنت تتركن، كما صرح به جماعة. لماذا؟ لأنها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأنوثة، وهو الخنثى مردد، أو اللباس وهو اللباس مردد بين اللبسين، فتجتنب عنهما مقدمة. أقرأ وأرجع: لأنهما له من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما. أكو عندنا موضوع في الأصول وهو في الشبهة التحريمية والشبهة محصورة. شبهة محصورة وشبهة تحريمية، وهذه الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي. ثلاث حالات راح كلها نذكر عليها مثال، مثال واحد إجمالي. أولا عندنا علم إجمالي. اثنين أن الشبهة شبهة تحريمية. ثلاثة أن الشبهة شبهة محصورة. شنو مثالا؟ مثلا يحرم ملاقات أو شرب النجس، هذا يحرم شرب النجس، هذا عدل. هذا النجس اشتبه بين الإناء ألف والإناء باء فصار شبهة محصورة، انحصر بين ألف وبين باء، وهذه شبهة شبهة تحريمية، يعني لابد من الاجتناب. في مقابلها عندنا شبهة وجوبية: يجب عليك أن تصلي تمام أو قصر، أو يجب عليك القصر، هذا حكم شرعي على نحو الوجوب. إذا اشتبه الحال بين الوجوب بين التمام والقصر شبهة وجوبية. الآن كلامنا في الشبهة التحريمية. الشبهة التحريمية التفتوا لي فقط لي شنو رأي الجماعة وشنو رأي الشيخ بيها. الشبهة التحريمية مع كونها مقرونة بالعلم الإجمالي ومع كون الشبهة محصورة، الشيخ يرى في الأصول أن العلم الإجمالي منجز في المخالفة القطعية والموافقة القطعية. الشيخ يرى أن العلم الإجمالي منجز في حرمة المخالفة وفي وجوب الموافقة. يعني إذا كان عندي واجب بين أمرين لابد أن أأتي بهما معا، وجوب الموافقة مثل العلم التفصيلي، وإذا عندي أمرين حرمة يجب تركهما معا، مثل ما أعلم أن هذا حرام في العلم التفصيلي فأني أجتنبه في العلم الإجمالي، أيضا المخالفة الاحتمالية ما يصير، فهو منجز في المخالفة القطعية فلا بد من تركهما معا في المخالفة في الحرمة الشبهة التحريمية، لا بد من تركهما معا، لأن الشيخ يرى أن العلم الإجمالي منجز وتركهما معا مقدمة للاجتناب عن الحرام. العلم الإجمالي منجز نفس الدليل اللي هو بالعلم التفصيلي، يحرم تناول النجس، هذا علم تفصيلي يحرم تناول النجس. هذا العلم التفصيلي إذا صار مشتبه نفس الدليل يبقى مقتضي، المانع اشتباه الفردين، يرى هذا مو مانع، مجرد اشتباه بين فردين هذا مو مانع، فيرى اجتنابهما معا مقدمة لتنفيذ الحكم التفصيلي اللي هو اجتنب عن النجس. نرجع الآن أن هذه خنثى فعدها خطاب وهو يحرم لباس الزينة، وبالنتيجة إما هذا حرام وإما هذا حرام، هذا لباس الرجل وهذا لباس المرأة، هو يحرم عليها لباس الزينة، فأيهما لباس الزينة؟ اشتبه هذا أو هذا؟ فلا تعلم، فشبهة تحريمية محصورة بين اللباسين، فبنفس الدليل يحرم عليها اشتباه الموضوعين في الخارج، لابد أن تجتنبهما معا مقدمة لإحراز الواقع. هذا على رأي الشريف، لأن العلم الإجمالي عنده منجز حتى في حرمة المخالفة القطعية. نرجع لعبارته، قال لأنها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأنوثة. تعلم أن هي يحرم عليها لباس الرجل إذا كانت امرأة، ويحرم عليها لباس المرأة إذا كانت رجل، وهو اللباس مردد بين اللبسين أو اللباسين، فلا بد أن تجتنب عنهما معا من باب المقدمة لترك الواقع. وهذا ينطبق عليه ما ذكره في الأصول، لأنهما له من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما. هذا لأنهما من قبيل، نكمل العبارة، الذي ذكرناه في الأصول لا بد من الاجتناب عنهما معا، فكان هذا مقدمة مفروغ عنها في الأصول، اجينا هنا من باب أن نطبقها. لأنهما له للخنثى أو لها من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما. وقد تقدم في الأصول أن الشبهة التحريمية المحصورة لا بد من الاجتناب عن الفردين معا، عن طرفين معا، هذا في الأصول. هذا واضح بناء على هذا المعنى. الآن الشيخ فرغ من هاي القضية أن الخنثى يجب عليها أن تجتنب كلا اللبسين. قال ويشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه اللي ذكرناه، بأن الظاهر من التشبه صورات علم المتشبه، وهنا ما عنده علم وإنما عنده شك، هذا معنى التشبه. تتشبه بالرجال، هي لا تعلم أنها امرأة حتى تتشبه بالرجال، فالتشبه في حقها مرفوع، لأن التشبه فرع العلم، وهي لا تعلم أنها خنثى مشكل، فالتشبه في حقها مرفوع. فشو نسوي؟ لازم مقتضى القاعدة تجري البراءة، تجري البراءة يعني وليس الحرمة، لأن الدليل موضوع مائلة، الدليل موضوع مائلة يعني خطاب مائلة، الدليل اللفظي ما يشمله، مو قصد، هي ما تعرف شنو نفسها، فهي لازم تتشبه بالرجل حتى يكون حرام، تتشبه بالمرأة حتى يكون حرام، لكن هي غير تعلم أنا المتشبه بها أنا ماكو حتى ما هو حتى أتشبه. فالآن العلم في حقها منتفي. إذا كان الدليل حرمة التشبه، إذا كان الدليل حرمة التزين بزي الرجل والمرأة صحيح، بس إذا كان الدليل حرمة التشبه، التشبه فرع العلم، قل لا تشبه نفسك بالرجل، يصف يقول قد أنا رجل وخنثى، قل لا تشبه نفسك بالمرأة، قل قد أكل أنا مرأة، فهو لازم يعلم نفسه رجل حتى يشبه بالمرأة، أو تعلم نفسها مرأة حتى شبه بالرجل. الخنثى أصلا هي لا تعلم هي رجل أو امرأة. الفرق عن التزين سيدي، لا أعلم أنا رجل حتى أجتنب ما تتزين به المرأة، إيه هذا أعلم أنا أمرأة حتى أتزين بما يشبه. أحسنت، لكن اللباس الخارجي مميز، هذا لباس مرأة وهذا لباس رجل، وهو هي فرضاها هي مو جنس ثالث، هي بحسب الواقع لا تخلو إما رجل أو امرأة، فلا بد أن تجتنبها. أما التشبه لازم هي تعلم ما هي حتى تتشبه بالخير، هي لازم تعلم ما هي، هي الآن لا تعلم ما هي، يعني شبه موضوعية. فالموضوع في حقها مرتفع، افترض هالشكل إذا كان الدليل هو التشبه. تتجري المقدمة العلمية، شنو عنده علم؟ بيش عنده علم إجمالي؟ لأنه إذا لبس لباس المرأة فيحتمل أنه رجل، وإذا لبس لباس الرجل عنده علم إجمالي في نفسه، هو شنو هو طبيعته شنو؟ علم إجمالي ما رجل وما لا لا اسمحوا لي، يقول له أنت لا، الرجال لا يتشبه بالمرأة والمرأة لا تشبه بالرجل، بصول نقول أنت إيش سيقول؟ أنت تقولوا لي أنت، جوز تقولوا لي أنتي، أنا شنو حتى أشبه؟ أنا امرأة حتى أشبه بالرجل ما يصير؟ أنا رجل حتى أتشبه؟ فغير أعلم شنو أنا حتى حرام التشبه؟ كلام هنا مو في اللباس، مو الزي، الزي معلوم يا بذن اثنينات نشتن به، أما الآن تقول حرام عليك أن تشبه بالرجل، جوز هو رجل. نعم، نظر الرجل إلى المرأة ونظر المرأة إلى الرجل. نعم، بالنسبة للخنثى حرم عليها النظرين. أي حرم عليها النظرين صحيح، باعتبار الآن النظر فعل، اللباس فعل، تقدر تتجنبه. الآن الطبيعة هي شنو حتى أشبه هاي الطبيعة بهاي الطبيعة؟ الطبيعة مو معلومة، النظر معلوم بالنسبة لها، بس هي ما تعرف رجل حتى إيه. هو ما يمكن خونيش للبراءة لها في كل شيء، بناء على ذلك نظر البراءة نجرها في أنه طبيعة ما هي، هنا الشيخ قال بناء لاحظوا على أن الدليل التشبيه، شوفوا عبارته، ويشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه. حرمة التشبه لابد من العلم، هذا انشبه بهذه أو هذه تشبه بهذا، هي الآن لا تعلم نفسها ما هي، فالموضوع ما محرز، شلون تخاطب؟ فمو علم إجمالي عدتها الآن، مو علم إجمالي عدتها الآن، الطبيعة مشكوك بها، فرق بينها وبين النظر، فرق بينها وبين إذا دار الثوب بين مجنبين اللي ذكروها، كل علم إجمالي، هو يعلم واحد مجنب لكن هذا وهذا ما يدري، هنا الطبيعة نفسها مجهولة. النتيجة هو السيد أنه بعد لا يحرم عند التكسر، يعني إذا ما صار حرمة إذا كان هو يقول، شوفوا يشكل هو ما أفتى بأن الظاهر من التشبه صورة علم المتشبه، هذا هو معنى التشبه، صورة علم المتشبه، أنا كنت أعلم حتى أشبه، إذا أنا ما أعلم مشكوك. حرمة التكسر بما ثبت، هو ما لا ما ثبت في خصوص إذا كان الدليل هو التشبه، لا يأتي بقية الكلام. السلام عليكم.